قام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوق وفارقني وقال هل عليه ترب واغتنم وحسن الثواب من الرحمن بالمنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجد في سؤالهم ما لسواك إله من يخلصني ما لسواك كإله من يخلصني فمن علي بعاف منك يا أملي فإنني متقوم بالذنب مرتاني فمن علي بعاف منك يا أملي فإنني متقوم بالذنب مرتاني فقاسم الأهل مالي بعدما صرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدني وحكمت على الأموال والسكني وصيرت ولدي عبدا ليخدمها وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغر أنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن زارع الخير تحصد بعده ثمرا يزارع الشر موقوف على الوهن يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المختار سيدنا ما وضع البرق في الشام وفي اليمن والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعطف والإحسان والمنن.